الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكريم الوهاب مسبب الأسباب ومفتح للخير أبواب. أحمده وحلاوة محامده تزداد بالتكرار، وأشكره وعظيم فضله لمن شكر مقدار ومقدار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادة تبرئ القلب من الشرك بصحة التوحيد والإقرار، وتبوئ قائلها من قدم في دار القرار. واشهد ان سيدنا وامامنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، يا سيد الرسل الذي فاق الورى بأسا سما كل الوجود وجودا، هذه براعة مذنب متمسك بولائكم من يوم كان وليدا، يرجو بك المحيا السعيد وبعثه بعد الممات إلى النعيم شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على حضرة سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي الطاهر الزكي، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان وإيمان يا رب العالمين. أما بعد، مع كتاب الله الكريم الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، مع القرآن الكريم وقارئنا المبارك فضيلة الشيخ بلال دياب شرقاوي، فليتفضل فضيلته مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إني رأيت

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين

المستعان على ما تصفون. من بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه

مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وسبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن جنى وعذاب أليم وسبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق ومن الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصا قلقوا

باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فتح ربنا يتم بخير يا جماعة علينا وليكم للمسلمين. الفاتح فاتح فاتح فاتح فاتح.